لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حق لا علم لنا إلا ما علمتنا. وجائز بحقه تعالى أن يخلقنا نعم والأفعال كذلك التكليف للعباد وهدي من أجل رشد العباد فليس أمرا واجبا عليه من أجل اختيار إليه ولا صلاح واجب أو أصلح الذي دان به من فكل ما أراده الصواب سواء بقول الثواب ذاك بالعدل وذا بالفضل وبعيد ما شاء من عقل وحده توصل إلى قبل حماه لما بفعله أمرنا فالحسن وكله قاد لروح المحسن لو عليه وجب الصدر سبحانه عما وعده فكان خلقه بدار البلوى أصبح من تعريضه بالنوى وللتكاليف بهذه البر وما يقاسون من الأدب وقيل زادهم بذاك أدرى لهم على قدر العذاب أدرى قل الإله قدير أن يرسل إليهم مؤمنا وأيضا الذي على الكل هلك تكليفه به إلى غير سلك مخافه إن عاش خدمة فأينما من الصلاح يدعى له ولا باعتزال جدعى وقصة الشيخ مع الجبان ترد قول الآفك الأبائي وما اعترى الأطفال من أمام يقول أهل السنة الأعلام والحق لا يخفى على لعين ومرجو عصمة والحق لا يخفى على ذي عينه والله رضو قسمة والحق لا يخفى على ذي عينه والله رضو قسمة وجائز بحقه تعالى أن يخلق الأنام والأعباد الله سبحانه جل جلاله جائز بحقه ليس واجبا ولا مستحيلا حقه أن يخلق الأنام وأفعاله كان جائز قبل وجود الكل جائز والآن رجح الوجود وأنه هو جائز والعقل ذات ونبي كذلك التكليف للعباد كذلك أيضا التكليف جائز بحقه تعالى جائز ولا يكلفهم عقلا ولكن قد كلفهم فقد وقع هذا صار واجبا شرعا لكنه لا يجب عقلا لا يجب على الله تعالى الشيء وهديهم لنهج رشد الباد كذلك جائز بحقه ان يهديهم لنهج رشادهم وصوابهم وجائز بحقه ان يهدي لهم يهدي من يشاء من يضلل الله فلا هادي له من يهدي الله فلا مضل له فليس امر واجبا عليه فلا يجب على الله تعالى امر لا يسال عما يفعله المسلم فعال لما يريد يفعل ما يشاء ربك يخلق ما يشاء ويختار بلا مهم فليس أمر واجبا عليه من باب اختياره كذلك يرجع إلى اختياره ربك يخلق ما يشاء ويختار ذكر له الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون ولا صلاح واجب أو أصلح لا صلاح واجب على الله تعالى الخلق أو أصلح لا يجب عليه الصلاح أصلا هداية وصلاح ولا أن يجعله أصلح لا يجب عليه الأفضلية على التفضيل ولا وجود التفضيل ابتلاء لا صلاح ولا أصلح واجب على الله تعالى هذا الذي قال به من أفلح المذهب والحق السنة والجماعة الذي قال هم من أفلح خلافا للمعتزلية القائلين بوجود الصلاح والأصلح فكل ما أراده الصواب كل ما أراده سبحانه جل جلاله صواب موافق للصالح سواء العقاب وثاب سواء عاقب عبده سواء يعني ثابه اي هو يقول حاشا لله ولا يظلم ربه أحدا ولا يظلم ربه أحدا سواء عذبه أو أذابه لا يظلم أحدا. فذاك بالعدل يعني عقاب الناس ولو أضاعوا مدة حياتهم لا يستحقون عليه شيء. الله ما لأحد عليه حق وهو بنفسه عباده يستحق، وبذاته سبحانه وجل لا يستحق العبادة وما يدري أحد عليه حق. فقد وردت الحديث حق ضارب حق العبد على الأرض الذي تفضل الله تعالى وأوجب الله على نفسه تفضلا منه لأنه واجب عليه حاشا من ذلك. فذاك يعني عقاب الناس ذلك بالعدل، العدل من المعنى لا جور ولا ظلم حاشا من ذلك، ولا بالفضل وإذابة ولو أطاعوه مدة حياة لا بشيء استحقوه، بل ذلك بفضل الله تعالى لأن أصل الهداية وأصل التوفيق بالأعمال من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا عمل الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته وفضله. فالأنبياء والملائكة لا تدخلهم أعمالهم الجنة لأنهم من الرسل وأعمالهم تفضل الله عليهم بخلقه وبهداية من أعمالهم برسالة لم تجب عليه رسالة ولا وحي من شيء سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض لو عذب خلقه كلهم كان عادلا بذلك، ولو رحمهم كان متفضلا لا يستحقون عليه شيئا، لا يستحق على الله تعالى عبد شيئا من فاعل ما شاء دون عقل دون من وما لعقل وحده. العقل وحده لا يهدي، فلو كان العقل وحده يهدي لكانت هناك عقول هدية هي عقول هدية، لكن العقل وحده لا يهدي الصواب، فلا بد من توفيق الله سبحانه وتعالى له صاحب العقل. ما لعقل وحده مجرد وأيضا من ليس بعاقل لا يهتدي ذلك، فالعقل لا صاحب النور في الهداية لا يهتدي، ومن لم يعقل هذا أيضا ما فلا بد من اجتماع العقل والنقل، من يجتمع العقل يوفق صاحبه في باب النقل فيأتي توازن وحده لا إله به. لذلك قال وحده، بل إذا أضرب له التوفيق والنور الرباني خلاص أصبح الإنسان يمشي بما بالحكمة، وذلك هو التوفيق. والعقل إلى أن يصحب التوفيق وغالب الخلاف، وما لعقل وحده توصف له إلى قبيح، إلى كونه تصل إلى تقبيح أمر قبيح أو إلى تجبيل أمر جميل. لا يوصل العقل إلى صلاح ولا إلى صلاح إلى تقبيح قبيح ولا إلى تسديد سداد، لا يوصل العقل إلى ذلك كما يقولون. بل ما بفعله أمر، بل ما بفعله ما أمر الله تعالى إليه هذا هو الحسن. حسن ما حسنه الشر والقبيح ما قبحه الشر. بل ما بفعله أمرنا بالحسن وضده ما نهى الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك هو القبيح. القادر يقبح الدرس بالمغول. ولو عليه وجب الصلاح، لو كان واجبا على الله تعالى الصلاه كما يدعي المعتزله كان يعم الورق يعم الخضر، ولكن يكره الناس ذلك، ولكن يكره الناس ذلك، ولكن يكره الناس لا يترك. الاكثريه دائما هبل، الاكثريه دائما هبل، 99 ضلال. ولو عليه وجب الصلاح سبحانه عم الخلق الفلاح البوز او عمته الهدايه، وهذا واضح جدا. فلذلك لم يجب الله تعالى الصلاح، وكان خلقهم بل كان خلقهم بدايه الجنه، وترك ادم هناك وبقاءنا في الجنه هذا احسن لنا بكثير. كان خلقهم بدايه المأوى، دار الجنه المأوى الخلود والبقاء يعني احسن، اصلاح من تعريضهم لهذه الشدائد التي نعيشها الان. الدنيا سجن المؤمن، سجن هذا سجن في الواقع، حتى الكافر هي ليس الجنه له حقيقة. الدنيا سجن جنة الكافر، جنة الكافر بالنسبة لما سيتلقى. ولذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قاضي القضاة في مصر في ذلك الوقت، حافظ على العسقلاني وجده يبيع الزيت وفي حالة الرثة المتابعة، حالة سيئة سيئة سيئة جدا. وابن حجر العسقلاني على بالنسبة لي هذا السجن. لو رأيت ما أعد الله تعالى المؤمن رأيت أن هذا السجن، رأيت أن هذا كل سجن. بالنسبة لما أعد الله لك من عذاب هذه الجنة. لكن آمن به. آمن. تسلم. لو رأيت ما أعد الله تعالى لك من عذاب لك أنا في الجنة حرمتها. لا هي لا خير بخير وراءه وإن قال لك خير من ذلك فهو كما أنه لا سبب الشر بعد من عائله وجلاته. واحد يعتقد ان الكفار الان طبعا اي جنه لهم سيرون ما يرون، لكن عندما يدخلون النار حتى عندما يرون حرسات القيامه كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يبدوا الا ساعه من نهار نصف كتاب اخبار الله لهم كانهم يوم يرونها لم يبدوا الا عشيه او ظهر امريكا والصين و ما مرقوا على نعمة الأصل هذا فقط من باب أن يبين لهم أن الآخرة ما عندهم غير الأصل، ما فقط إذا كانت هذه الجنة كما أخبر الله عنها ليست بشيء، إن لا تزين عند الله تعالى جناح بعوضة على ذلك، خلاصة الأمر لا شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا هو الواقع، ولو عليه وجب الصلاح سبحانه عم الورى الفلاح وكان خلقهم بدار المأوى أصلح من تعريضهم للهوى وللتكاليف لهذا هذه تكاليف شديدة أمراض وأسقام وتكاليف شرعية أمانة صعبة جدا مع أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملنا هذه الأمانة أمانة التكاليف الشرعية لو وضعت على السماوات والأرض كسرتها فما بالك بهذا المخلوق الضعيف؟ هذا صعب جدا هذا تكاليف صعب لكن الله تعالى يفعل ما يشاء وللتكاليف بهذه الدار وما يقاسون فيها من اكدار امراض واحزان فهذه كما يقول شيخنا المراد الحالي رحمه الله تعالى رب العالمين فهذه دار الاساء والقدري وصاحب العقل من ذلك فهذه هي حقيقه دار احزان الملوك في حزن والفقراء في حزن والاغنياء في حزن والمتوسطون في الحزن والعلماء في الحزن على عاقبتهم والجهلاء في الحزن على دنياهم والمخلوقات في الحزن فهذه دار الاساء والقدر وصاحب العقل صاحب العقل دار واصل احزانه على كل حال اما غبي عاقب في الدنيا وعلى غبي واصل احزانه من لا تموت وصول الدنيا واحد من الاخر عاقب حقيقه واصل احزانه لا يعرف ما هو المصير كيف يلذ العيش من لا يعلمون اسلموا في عقباه وقول اسلموا نعم وهذا واحد كيف يعني ينام ويرتاح ويعلمون هل هو فريق في الجنة وفريق في السعيد هل هو من أي شيء تبينون كما قال شيخنا مراد الحاج لا يغرنك انك طول الحضري ستسافرين كل السفر لا يغرنك طبعا هو طال حضره ما شاء الله لكن ما ظهر فلا يغرنك يا رسول لا يغرنك طول الحضري ستسافرين كل السفر سيبدأ من يوم الدبل هذا هو بداء السفر في الولاية تسفى إن بعد الموت إلى طويل الأسفى أسفى ومهام حيرت عقول العالم حيرت عقول العالم حيرت عقول العالم هلال يقول إني على حذر من سوء خاتمة قد خاب منها بحور العلم والعمل خاب من عمر بن الخطاب وهو مضمون الجنة المرة مليار مرة لو نسلوا في القرآن ومن حد والسنة لكنه نسي نفسه حيرت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل إبراهيم عليه السلام والحقيقة الصالح يوسف عليه السلام نسي نفسه وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض يتولي بالدنيا والآخرة توفني مسلم والحقيقة الصالح هذه عظمة الله عندما يرى الإنسان يبنى يتغير الحال تتلاشى الدنيا الفرق بين من يعبد الرب ومن يعبد الغرب فرق كبير وكان خلقهم بدار المأوى أصلح من تعريضهم للهوى وللتكالب بهذه الدار وما يقاس من الأجداد إن قيل قالوا بعض الزاد المعتزلين قالوا زادهم بلكن أدرى قالوا خلق الله بهذه الدار للتكالب والشدائد الأوامر والنواهي زاد بذلك يدركون أن الله تعالى قادر أن يصل إليهم في النهاية، قادر أن يجعلهم في دار العاقبة ويعطيهم ما يعطيهم وملكه. قلنا الإله قادر أن يصل إليهم دون أمور معضلة بأمور مكلفة، لماذا؟ هذا شيء تدخل في ملك الله. أيضا الذي على الكفر هذا، أنتم لا تذكروا، ما في واحد يذكر هناك ناس هلكوا على الكفر كذا، لماذا ما يقول ذلك الكافر أن يهلك على الكفر؟ أنا لا أريد أن أدخل الدنيا أصلا، وأيضا الذي على الكفر هلك، تكليفه به، تكليفه بالشر وتكليفه بالإيمان، أداه إلى الضيق، إلى هلاك، إلى ضرر شديد. بل خطبه إن عاش في ابن الموسي، بل إذا كان كافرا، وكنا كما قلنا أهل اليهود كان يبيع الزيت وفي حالة رزته خلقه الله تعالى كافرا، وما ذلك بحالة سيئة بالدنيا يكون الحال أسوأ. بل خطبه إن عاش خدنة وصاحب البوس، خدنة معناها مصاحب البوس الشدائد والمغارب يكون أسوأ هنا، خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، هي الآن دليلة في الدنيا. كم من كافر الآن نحن رأينا بأعيننا ناس في أمريكا ملايين يعيشون في الهواء والمطر، والمطر يضربهم الليل والنهار والكفار يعيشون بلا بيوت وبلا شيء وما لهم طعام ولا شراب، إنما هو الهواء والمطر والريح والشحر. خلقوا في دار البؤس والكفار عذاب في الدنيا والآخرة. ليس العمال عقوه مسلم، ليس العمال عقوه مسلم. بخطوه هو في الدارين، هو في الدارين مسكين، هو شدائد ونكد، يعني ونكد مسكين. فأينما من الصلاح الله، فأينما تدعون من الصلاح، أنتم تشاهدون أنهم عليك تدعون الصلاح، وله بلاء باعتزال جدع على قطع من باعتزال ظلم. وقصة الشيخ، شيخ أهل السنة والجماعة الشيخ الحسن الأشعري رحمه الله تعالى نفعنا به، وكان معتزلين، وشيخه الجبائي، وشيخ قصة الشيخ مع الجبائي كانوا معتزلين، وكان فيهم رأي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول العلماء أنه بين 27 من رمضان الذي تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له ما أنا لك أن ترجع، وهكذا كلام هكذا من أهم، فأصبح قليلا مرجوعا من مذهب الاعتزال والضلال. وصار سيبا عليهم إماما من أهل السنة في القرن الثالث. قصته لما تجادل معه قال له أنت تدعون الصلاة والأصلح، أنا سأعطيك أضم ثلاثة أخوة، ثلاثة أخوة أضم لكم مثلا. قال هذا رجل واحد مثلا ولد مؤمنا وعبد الله تعالى وحتى مات كبيرا فغاتل قال هذا في عالم، قال آخر مات صغيرا مؤمنا قال هذا في أسفل الجنة، قال واحد آخر مات كافرا قال ذلك في النار، قال لي وطيب لماذا لا يقول ذلك الصغير ربي لماذا لا تجعلني كأخي كبير مثلا والله فقير كلام من الزمن حتى أبلغ ذلك، يقول يا عبدي توفيتك قبل أن تكفر وتدخل في النار. طيب لماذا لا يقول ذلك الكافر يا رب انا كنت راضي بالحال الاول، يعني تخلقني من هنا المؤمن وتميتني قبل ان اكون، قال ابيك جنون؟ قال لا، ولكن وقف حمار الشحن فقط. قال انت مجنون يا طالب؟ قال انا لست مجنون ولكن انت شيخ، طبعا انت شيخي لكن ما يعني لا صلاح واجبنا ولا صلاح لان الصلاح ممكن يقول انا اريد ان ابلغ درجات المتقين، درجات العليا عاليا، يقول نعم طيب، لكن ذلك الكافر المسكين ما حصل على شيء يعني، قال ما هي على رايك ما هو الرد من الله تعالى عليه؟ قال سيقع، قال اذا لا صلاح واجب ولا صلاح وقصة الشيخ مع الجبائي ترد قول الآب كالأبائي، وإن ممتنع كثير الإبائي لعراق عن الحق، ولا حقيقة أهل الضلال، أهل الضلال لا تردهم ومن يضلل الله فلا هادي له، كما قال تعالى ورضاه بالطغيان يعني نعمهم، كلما أتتهم الأدلة ازدادوا نقولا. فأما الذين آمنوا لآيات البينات والأدلة القاطعة فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين هم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هل حال منافق؟ هذا حال معاندين. واحد لا تنبه القواطع هذا مجرم، هذا شيطان، هذا شيطان. من يضيع الله فلا يهدي له، ومن يضيع الله فلن تجد له سبيلا. افعل ما تفعل تأتي بما تأتي من الأدلة، ولكن الله تعالى يفعل ما يفعل. ومن يضيع الله فلن تجد له سبيلا. طريق أعطيه من الحق ما تعطيه، ولكنه لا يزداد إلا ضلالا، لا يزيد الحق إلا ضلالا. العلماء قالوا أن المنبت السيء المرير لا يزيد المطر له رحمة إلا مرارته. قال أن تأتي لي بقلة مريرة وبقلة حلوة، تلك سيزيدها المطر حلاوة، يزيدها العلم قال حلاوة، تلك سيزيدها العلم مرارة. ذلك المطر عندما ينزلهما هما بقلتان إحداهما طبيعتها مريرة، أي سيزيدها الماء مرارة، كلما ازدادت وقويت فيها المرارة. هكذا الضالون لا تزيدهم الآيات البينات إلا ربهم، كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا. وهذا في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سيصير المنكر حقا، سيقول الناس المنكر معروفا والمعروف منكر. هذا هو المنكر، هذا هو المنكر. يأتي على الناس زمان تمتلئ المساجد فيه وليس فيه مؤمن. ليش؟ هذه كانت التأويلات وكانت الخروج والشيوخ ووجود طرق الضلال التي تسهل بتلبيسات الأئمة المضلين. هذا هو المنكر. كل واحد يمشي على طريقه ويخلق لا مخرجا من الشريعة على حسب ما يخول للناس. وعشان نوضح لهم، قال العالم الهلالي وقال الشيخ الهلالي تمشي جماعة على هذا، والجماعة تنسب واحدا واحدا حتى لا يبقى إلا واحد وزين تعالى كان بل الإسلام غريبا وسيعود غريبا وكم بعيد غرابا فطوبى لغرباء. حباب قال واتقي ملائم الجمهور، لا تعتقد الان ان الجمهور فيه خير مطلقا. تبدا تحب واحد غريب عليه الجمهور سعود، فستجد الحق مع الفراق من النبي صلى الله عليه وسلم. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى لغرباء. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى لغرباء. وما اعتر الأطفال من آلام يقضي إلى السنة الأعلام، ما تراه الأطفال من الآلام يقضي إلى السنة. لماذا الأطفال عذبهم؟ وما بتكفير ذنب، ولكن ما لهم يرون من الآلام والأمراض والأسقام. سبحان الله، هذا العيش بعد الشيء بعد ما يشاء بحقه ربهم. والحق لا يخفى على الحق ولا يخفى على أي بصيرة، لا يخفى على أي. والله نرجو قسمة من الله نرجو قسمة حفظا كاملا من ميلنا من كذب وزيغ وضلال، وينبغي تكفيرها بك كما قال النبي وتشاركها. والله الحق لا يخفى على العين، والله نرجو قسمة من العين، والله نرجو قسمة من الميل. فلا قديم غير ذي جلال تسر ولا من افضل الحق لا يخفى على ذي عين، والله أرنا الحق حقا وهو اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهو اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وهو اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهو اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وهو اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهو اجتنابه. يا من وفقنا للخير خيرات وحسن يا من وفقنا للخير خير، وأنت من يوفقنا للخير يا من وفقنا للخير وأنت من يوفقنا للخير قبل ذلك ربكم للهدى. الله يعافيك. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الامور ولا يسره راسه والمناخ والدمه وخواته ولا يخفى الدوائر يعلم مداقل الجبال ومكاين الرحال وعدد رب الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اغلب عليه الليل واشرق عليه النهار لا تواجه مسلما ولا رب الارض ولا رب ما في قعره ولا جبل ما في وجهه من خير اعمالنا واخر اعمالنا خلاص ايامنا ايامنا قاتل اللهم اغفر الصالحات من ذلك وعلى الايمان والاسلام كاملين توفنا وتراضى اللهم اغفر الصالحات اجلا اللهم اغفر الصالحات اجلا وعلى الاسلام والايمان كاملين توفنا وتراضى اللهم اغفر الصالحات اجلا اللهم اغفر الصالحات اجلا وعلى الاسلام والاحسان كاملين توفنا وتراضى اللهم صل وسلم وسلم اللهم اللهم اهدنا بالعافيه وتولنا بالتوفيق وبارك لنا وقنا وقنا شر حافظ انك تقضي ولا يرضى مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي تباركت ربنا شفيع المظالم وقد شمل بارك على محمد.